تعلم دينك الذي يلزمك، والذي لا يلزمك لا تشغل نفسك به، فإن هذا من أسباب ضياع ما ينفع. فمن الناس من يشغل نفسه بما ليس هو موكل إليه ويضيع ما هو موكل إليه حتى فشى الجهل بين المسلمين، وهذا من أسباب انفتاح الناس على أشياء ليست لهم، فولد فيهم الشر من تعرضهم لأشياء ليسوا مسؤولين عنها. وإذا أغناك الله بأحد يغنيك عما يلزمك ويدلك عليه فسر بسيره. ولذلك لما ألح رجل على ابن عمر وكدى على أنس متى يدفع الحاج، فقال إذا دفع أمراؤك فادفع، يعني إذا دفع المسؤول عنك في تدبير أمر الحج من ولي الأمر الذي خول إليه ذلك فاتبعه، ولا تجعل نفسك رأسا تريد أن تفعل شيئا والولاية فيه لغيرك. وهذا أصل نافع للمسلم، أنه يشتغل بما يلزمه، والذي لا يلزمه فإنه لا يشتغل به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.